والطول هل نريد الاختصار ولا الذي تذكره في دقيقة الزمن؟ نعم، إذا كان المضاف نكرة غير وصف وأضيف إلى نكرة فهي تفيد التخصيص، أحسنت. وإذا كان المضاف نكرة أضيف إلى معرفة وليست متوقنة في الإبهام فتفيد التحريم، واضح؟ نعم. طيب، متوقنة في الإبهام ولا وصف أيضا كذلك كما سيأتي. يعني باختصار ما ذكره هنا لا بأس، وإن سيأتي الإضافة اللفظية ستأتي، لكن لا بأس أن يقيد الشخص إذا كان المضاف نكرة أضيف إلى نكرة ولم يكن وصفا فهي للتخصيص، وإذا كان المضاف نكرة ولم يكن وصفا ولم توقل في الإبهام، لم تكن وصفا ولم توقل في الإبهام وأضيف لنا معرفة أفادت التعليم، هذا يعني ملخص. وكذلك من ذلك إضافة الجملة، أي مما تفيد التعريف إضافة إلى الجملة، ما هو إضافة الجملة، الإضافة إلى الجملة. نعم، فالمضاف إلى الجملة يقتصر التعريف عند جماعة من النحاة. بسم الله. قال رحمه الله: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل. النسخ التي رأيناها لا يعدل، وأما هنا ما أظن لا صح، صح فقط لا يعدل، يعدل لا لا يعدل، يعدل لا عندنا هنا يعدل، عندنا يعدل، لكن الذي وجدناه في الشروحات الأخرى الألفية يعدل عن وعن تنكيره فعن تنكيره لا يعدل، ولا يعدل يعني معنى المضاف، يعني في المعنى صحيح يعدل، لا لا بالدال ما يهم، ما هو من اللوم العدل بمعنى اللوم، لكن صحيح يعدل أو يعدل، فعن تنكيره لا يعدل أو يعدل، فأكثر النسخ على يعدل إزاي؟ كلها شرح المقودي، شرح المرادي، جل الشرحات الإشموني يعذل لا يعذل، لعله صح لعله، أما يعذل فخطأ لأنها من اللوم، وما المقصود لا يعذل لا يلوم اللوم لا، وأما يعذل ويعذل خراب يعني بحيث المعنى سيعذل لا تعدل عن التنكير دائما وأبدا منكر، ولا يعذل كذلك لا تعذله الإضافة عن التنكير، لا زال منكرا ونظيفا إلى نكرة أو إلى معرفة لا يعدل عن هذا الأمر، أي عن التنكير، أعني المضاف. قال: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، كرب رجيل عظيم الأمل، مروع القلب قليل الحيل، مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية، وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. حاصل هذه الثلاثة الأبيات أن المضاف إذا شابه الفعل المضارع، وهذا معنى قوله يفعل، أن المضاف إذا شابه الفعل المضارع بكونه وصفا دالا على الحال أو على الاستقبال فإن إضافته تكون لفظية فقط، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. فهذا معنى البيت الأول: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، أي أن المضاف إذا شابه الفعل المضارع في كونه دالا على الحال أو على الاستقبال، وذلك إذا كان وصفا يكون كذلك، إذا كان وصفا اسم الفاعل اسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة، فإنه في هذه الحالة لا يعدل ولا يعدل عن التنكير، فيلزم التنكير دائما وأبدا إذا كان المضاف وصفا يشابه المضارع في الدلالة على الحال أو على الاستقبال، فإنه لا يعدل عن تنكيره ولا يعدل عن التنكير، فهو يلزم التنكير في هذه الحالة، فلا تفيد إضافته تعريفا ولا تخصيصا، هذا هو المقصود بقول فعن تكيره لا يعزب، وهو لا يفيد تعريفا ولا تخصيصا. ثم مثل بأمثلة أربعة مثالان. المثال الأول اسم الفاعل كرب راجين عظيم الأمل، والمثال الأول اسم الفاعل رب راجين وعظيم الأمل للصفة المشبهة، ومروع القلب أيضا كذلك هذا الاسم المفعول، وقليل الفعل للصفة المشبهة. فمثالان للصفة المشبهة، ومثال اسم الفاعل رب راجين، ومثال اسم المفعول مروع القلب. ودلل على أن إضافتها لا تخرج عن ذلك بدخول رب عليها، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، ورب لا تدخل إلا على النكرة، وهذه مع أنها قد أضيفت إلى معارف كما ترى، لأنه قد يقول قائل كيف هنا أدخلت عليها رب وهي قد أضيفت، يقال هذه لا تعدل لا تعدل عن التنكير، فلا يعترض ولا يرد إيراد بأنك قد أدخلت رب عن المعرفة. نقول لأن هذه المذكورات التي دخلت عليها رب أوصاف تشبه الفعل المضارع، وهذه إضافتها لا تفيد إيش تعريفا ولا تخصيصا، بل تلزم التنكير تلزم التنكير. فلذلك دخلت عليها رب كما ترى، قال الناظم كرب راجينا، ورب لا تدخل إلا عن النكرات، فمن علامات النكرات كما في الملحق تكون رب، دخول رب هذه علامة من علامات النكرات، لأن رب لا تدخل إلا على النكرات. طيب ثم قال وذي الإضافة اسمها لفظية، الإشارة بقوله وذي الإضافة اسمها لفظية إلى أقرب مذكور، وهي إضافة الاسم الذي يشابه المضارع، فإضافته تسمى لفظية. إضافة الاسم الذي يشابه المضارع في الدلالة على الحال أو الاستقبال إضافته تسمى لفظية، وتسمى أيضا مجازية، وتسمى غير محضة، وتسمى غير محضة، هذه تسميات لمسمى واحد، تسمى لفظية كما ذكر. وذي الإضافة اسمها لفظية أي إضافة الاسم الذي يشبه المضارع، هذه تسمى إضافة لفظية، وتسمى أيضا إضافة غير محضة، وتسمى أيضا مجازية. طيب وهذه يقال لها في نية الانفصال كما سيأتي. وأما قوله وتلك محضة ومعنوية، إشارة إلى الإضافة المتقدمة التي تفيد التخصيص أو التعريف، فتلك المتقدمة التي تفيد التعريف أو التخصيص تسمى إضافة معنوية، وإن شئت قلت إضافة محضة تسميتان لها، وإن شئت قلت إضافة حقيقية. نعم، فتلك أي الإشارة إلى ما تقدم من الكلام عليه، إضافة التي تفيد التعريف والتخصيص تسمى محضة، وتسمى أيضا كذلك إيش معنوية، وتسمى حقيقية. فإذا قوله وذي الإضافة الإشارة إلى أقرب مذكور، هذا هو الأصل في الإشارات والضمائر أنها تعود إلى أقرب مذكور، وأما تلك إلى البعيد إلى المتقدم. فالحاصل من ذلك أن إضافة الوقف الذي بمعنى الحال أو الاستقبال تكون دائما وأبدا إيش غير محضة في حيز التنكير، لا تصير تعريفا بهذه الإضافة. وأما التخصيص هل تكتسب التخصيص، أي الوقف إذا أضيف ورد به الحال أو الاستقبال هل يكتسب التخصيص أو لا، هذا فيه خلاف. والصحيح أنه لا يكتسب التخصيص، لأن التخصيص سابق قبل الإضافة، موجود قبل الإضافة، فقولك ضارب زيد أصله ضارب زيدا، فالتخصيص حاصل بالمعمول، فإذا هو موجود قبل إيش قبل الإضافة، التخصيص حاصل بالمعمول فهو موجود قبل الإضافة، فإذا إضافة هذا الوصف المذكور لا تفيد تخصيصا. لو قال قائل كيف لا تفيد تخصيص، ضارب زيد أخف من ضارب من غير إضافة، نقول هذا حاصل قبل إيش قبل الإضافة، لأن أصل ضارب زيد إيش ضارب زيدا، فالتخصيص حاصل بالمفعول، فإذا بإضافته لم يكتسب تخصيصا، واضح، لأنه حاصل قبل إيش قبل الإضافة بالمعمول. وهل تكون هذه الإضافة اللفظية على معنى حظ، في خلاف، هل تكون هذه الإضافة على معنى حرف، أي الإضافة اللفظية على معنى حرف من الحروف السالفة؟ في خلاف ذهب ابن جني وغيره أنها تكون على معنى اللام بدليل ظهورها في قول فعال لما يريد، حافظات للغيب، مصدق لما معه. وهذا القول مرجوح ليس الصحيح، والصحيح أنها ليست على معنى حرف كما رجحه ابن هشام في قصر الندى وكذلك ابن الحاجب. وأما قول فعال لما يريد حافظات للغيب فهذه اللام ليست للاختصاص، وإنما هي اللام المقوية للعامل الذي ضعف بكونه فرعا، هذه اللام المقوية للعامل الذي ضعف بكونه إيش؟ فرعا، وليست اللام التي للاختصاص حتى يقال أن هذه الإضافة بمعنى حرف وهو اللام. لا، هذه الإضافة لا تكون بمعنى حرف من الحروف المتحدة. وأما قول فعال لما يريد مصدق لما معهم فهذه اللام ليست التي للتخصيص، لأن التي بمعنى حرف اللام هي التي لا يشتبه، اللام التي تفيد ماذا؟ التخصيص. وأما هذه فليست للتخصيص، وإنما هي اللام المقوية حتى يقال أنها يعني تفيد هذا الذي تقدم أن بمعنى حرف وهو اللام. هذا ليس صحيح، الصحيح أن هذه الإضافة ليست بمعنى حرف البتة، ولا أيضا كذلك تفيد التخصيص كما سمعت. وأما ما ذكر في الآيات فسمعت أن اللام هنا اللام المقوية وليس اللام الاختصاص، وتلك التي بمعنى اللام أي بمعنى لام معينة وهي لام إيش؟ الاختصاص. فهذا هو الصحيح، أن هذه الإضافة ليست بمعنى حرف من الحروف السالفة، لا بمعنى اللام ولا بمعنى غيرها. وبعضهم يقول هنا المقصود بقوله وإن يشابه المضاف يفعل، يقول المراد المشابه هنا مشابهة العمل، مشابهة العمل وإن يشابه المضاف يفعل، قال المقصود هنا مشابهة الفعل المضارع أي في العمل، وليس في الدلالة على الحالة وإيش أو على الاستغمار. وجمهور الشراح على ما سمعته في الدلالة على الحالة والاستغمار، لأنه استشكل هذا بالصفة المشبهة، قال الصفة المشبهة ما تكون للحال والاستقبال، وإنما تكون للحال الدائم، الحال الدائم أو الحال المستمر. فكيف ولو مع أن إضافتها إيش؟ لفظية ما هي محضة. ونحن لو قلنا بأن المقصود هنا بالمشابهة أي المشابهة بالزمن في الحال أو الاستقبال خرج بهذا الصفة المشبهة، لأنها إنما تدل على الحال فقط. لا، هذا هو صحيح، الصفة المشبهة تفيد ما يفيده المضارع في بعض أحواله، أي الدلالة على الحال في بعض أحواله، الدلالة على الحال أو الاستمرار. واضح. فالذي ظهر هذا هو المقصود بقول من أنه الذي عليه جمهور الشراح، وأما المقودي فهو يرى أن المقصود المشابهة هنا مشابهة العمل، مشابهة العمل. طيب، ورد عليه بمشابهة العمل إضافة المصدر، قال المصدر خرج بقوله وصفا، خرج بقوله بقول الناظم وصفا، وأورد عليهم بقولهم أن المعنى الحال أو الاستقبال الصفة المشبهة، قال لما تكون معنى الحال أو الاستقبال وإنما تكون معنى شيء واحد وهو إيش؟ الحال الدائم. وهذا هو صحيح، الصفة المشبهة محمولة على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فهي تشبه المضارع في بعض أحواله، تشبه المضارع في بعض أحواله. قال هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة، وهو غير المحضة، وقيل غير محض لأنه في تقدير الانفصال، وقيل غير محض لأنه في تقدير الانفصال. فقولك عمرو ضارب زيد، فقولك عمرو ضارب زيد بالإضافة في تقدير الانفصال، في تقدير الانفصال لأن الفاعل بالوصف ضمير مستتر، لأن الفاعل بالوصف ضمير مستتر عائد على عمر، عائد على عمر مثلا، يعني باعتبار مثال مذكور له مثلا، عائد على عمر مثلا، فهو فاصل بين المضاف والمضاف إليه، فهو فاصل بين المضاف والمضاف إليه، تعريف جيد. فهذه الإضافة غير محضة لأنها على نية الانفصال، لأن هناك ضمير مقدر مستتر يفصل بين المضاف والمضاف إليه. ابن حمدون قال هذا. والقسم الثاني من قسم الإضافة هو غير المحضة، وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعله، أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال، فهي تشبه إذن المضارع في بعض أحواله. طيب، ويدخل تحت اسم الفاعل أو المبالغة إضافة من هذا الباب، فهي أصلها اسم فاعل. وأما المصدر سيأتي الكلام عليه. صحيح أن إضافة محضة، وكذلك اسم التفضيل الصحيح عندهم وهو مذهب سيبويه أن إضافته محض أيضا، في خلاف طويل اسم التفضيل، لكن الذي رجحه إمام النحاة سيبويه رحمه الله أن إضافته غير محض، بدليل ما يذكر إن شاء الله فيما بعد. طيب، قال الآن الذي يشبه يفعل ضبط بما سمعته. قال بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل. ما إعراب يفعل يا محمد؟ ما ذلك بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل؟ من تداري؟ ما تبصر وصلحة الله فبعل به. نعم، ما سمعته. أنا ما سمعتك. لا بس تشهد لك الأخراف، لكن مفعول هكذا بعد ذلك يقول ما بصرده، أولا رمى بها وبعدين نشهدها. الله يسمحك. قال إن فعل المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. نعم، صفة مشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال الدائم، هذا هو أغلب أحوالنا، بمعنى الحال الدائم. سيأتي الكلام عليها في بابه إن شاء الله، وبحسبه حال الدائم بحسبه. قال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا راجينا، هذا مثال مصنف رب راجينا مقيد بالحال الاستقبال إشارة لما ذلك إلى ذلك الذي تقدم معنا من الشرط. أما إذا كان اسم فاعل بمعنى الماضي فإضافته إيش؟ محضة. أنا ضارب زيد الأمس، إضافته محضة إذا كان بمعنى الماضي. وإذا كان بمعنى الاستمرار، اسم فاعل إذا كان بمعنى الاستمرار جاعل الليل سكنا على قراءة غير محضة، وأنت غير محضة مالك يوم الدين. نعم، منهم من قال غير محضة باعتبار مضية، ومنهم من قال هي محضة باعتبار استقبال، والذي يظهر يتأتى هذا وهذا، إضافة غير محضة يتأتى فيه من راعى المضي إضافة محضة، ومن راعى الاستقبال إضافته إيش؟ غير محضة. مالك يوم الدين جاعل الليل سكنا، قراءة من يا أخوان جاعل الليل سكنا؟ نافع. قال في مثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا، كذلك إذا أفاد الاستمرار إن شاء الله تفيد ما سمعته، ومنهم من قال باعتبارين محضة غير محضة. وهذا راجينا، ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأبي وهذا مروع القلب. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل. نعم، قليل صفة مشبهة كذلك عظيم حسن. قال في وإن كان المضاف غير وصف أو وصف غير عامل، فالإضافة محضة كالمصدر، مصدر غير وصف، كان المضاف غير وصف أو وصف غير عامل، وهو الذي لا يكون معنى الحالة والاستقبال، هذا وصف غير عامل الذي لا يكون معنى الحالة والاستقبال لا يعمل، كالوصف الذي يفيد المضي. قال رحمه الله: فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر، نحو عجبت من ضرب زيد، في خلاف كما سمعت مهم عن اتفاق، لكن هذا هو المشهور عندهم أن إضافته محضة المصدر. قال رحمه الله: اسم الفاعل بمعنى الماضي، نحو هذا طالب زيد أمس، كذلك إضافته محضة اسم الفاعل الذي بمعنى المضي. طيب، بقي اسم التفضيل كما أشرنا إليه فيما تقدم، إضافته محضة على خلاف على الصحيح. نعم، هذا مذهب سيبويه رحمه الله. قال: أم اسم التفضيل فذهب ابن السراج والفارسي إلى أن إضافة أفعل، إضافة أفعل التفضيل غير محضة، والصحيح أنها محضة، نص عليه سيبويه، لأنه ينعت من معرفة، ولأنه لا يحفظ وروده حالا ولا تمييزا ولا بعد ربا ولا أل، هذه دلائل تدل على أن إضافته محضة، وروده أنه لا يحفظ وروده حالا ولا تمييزا ولا كذلك مغرورا ولا بعد أل ولا بعد ربا ولا بعد ربا ولا أل، مع أنه بعد أل ربما جاء بعد أل الأفضل، جاء ذلك بعد أل الأفضل، لكن إذا دخلت عليه من لا تدخل عليه أن، إذا دخلت عليه يعني إذا جرت من المفضول لا تدخل عليه أن، يبقى من الكرم كما تقدم معكم، هذا أغلب أحوالي كما تعلمون، هذه أغلب أحوالي، فلعله راعى أغلب هنا ولا أن، وإلا قد تدخل عليه أن الأفضل الأعلم. فهذه دلائل يستدل بها على أن إضافة اسم التفضيل محضة، لأنه لا ينعت من معرفة ولا يحفظ، ولأنه لا يحفظ وروده حالا ولا تمييزا ولا بعد ربع ولا أن في أغلب الأحوال. قال سيبوي: والعرب تقول، والعرب لا تقول هذا زيد أسود الناس، لأن الحال لا يكون إلا نكرة، والعرب لا تقول هذا زيد أسود الناس، لأن الحال لا تكون إلا نكرة الهمع، كل هذا في الهمع الأول 506 الذي سمعته، فهذا هو الصحيح إن شاء الله أن إضافة اسم التفضيل محضة. قال رحمه الله: وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل، إلى أن هذا القسم من الإضافة، عندنا لا يعدل وهذا تصحيح، لا يعدل تصحيح، صحيح لا يعدل، لا تعدل الإضافة عن التنكير، كيف انتفزنا على شيء؟ قال: نحو عجبت من ضرب، من ضرب زيد، من ضرب زيد، هذا الصواب، طيب ما في تنوين ما يجتمع مع الإضافة، عجبت من ضرب زيد، الذي عنده تنوين يخلص عليه صلح كسرا غير تنوين. قال: واسم الفاعل بمعنى الماضي، نحو هذا ضارب زيد أمس، وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل، إلى أن هذا القسم من الإضافة يعني غير المحضة، لا يفيد تخصيصا، لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا، ولذلك تدخل رب عليه كما في أبيات الناظم رب راجينا، وكما في قول الشعر: يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا، هذا أيضا استشهد به أنه مسموع من كلام العرب، يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا، فهذه دلائل الآن استدل بها رحمه الله على كون إضافة الوصف بالقيد المتقدم دلالة عن حالة والاستقبال لا تبين تعريفا ولا تخصيصا، وإنما يكون أبدا للتخفيف فقط لإفادة التخفيف. دخول ربه من الدلائل دخول ربه ومن الدلائل ما سيأتي. قال ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا وتوصف بالنكرة وتوصف به النكرة. هذا دليل آخر توصف به النكرة مع إضافته إلى المعرفة. ودليل ثالث إتيانه حالا مع إضافته ثاني عطفه إتيانه حالا مع إضافته إلى معرفة ثاني عطفه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى إلى قوله ثاني عطفه الشأن ثاني عطفه يضيفه مع كونه إشحالا من الضمير المستتر في قوله يجادل. فإضافة لا تفيد تعريفا. هذه دلائل الآن يستدل بها. قال وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينا وتوصف بالنكرة نحو قوله تعالى هاديا بالغ الكعبة. شاهد بالغ الكعبة صفة لهدي مع إضافة إلى المعرفة كما ترى لأن إضافته لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. قال وإنما يفيد التخفيف وفائدة ترجع إلى اللفظ. نعم فائدة هذه الإضافة ترجع إلى اللفظ وهو التخفيف. فقولك ضارب زيدا أخف من قولك ضارب زيدا. ففائدة هذه الإضافة فائدة لفظية فحسب. قال وفائدته ترجع إلى اللفظ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. أما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم. فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محض أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال. إذ لا يقال في غلام زيد غلام زيدا بتنوين الغلام ابن حمدون لأنها خالصة من نية الانفصال. قال ابن حمدون إذ لا يقال في غلام زيد غلام زيدا بتنوين غلام بخلاف الإضافة المتقدمة فهي على نية إيش الانفصال ضارب زيدا على نية ضارب زيدا. أما هذا ما يقال في هذا الذي سمعته 27-300 الأول. قال فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محض أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإن على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا عندكم الآن وغدا الآن فقط الآن فقط. طيب هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد معناهما واحد سواء كان بالإضافة أو بغير الإضافة وإنما مع الإضافة يختصر التخفيف يكون خفيفا على اللفظ في اللفظ على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد وإنما أضيف قلبا للخفة. هل ثم إضافة ثالثة؟ نعم ابن مالك أثبت ثالثة وهي شبه المحض لكن الذي يظهر ما هو مشهور هذا التثنيث هذا ليس المشهور. المشهور التثنيث إما محض أو غير محض أما التثنيث ليس بمشهور. وذكر أمثلة لذلك جعل من ذلك إضافة الصفة إلى الموصوف مسجد الجامع مسجد الجامع من باب إضافة الموصوف جعل من ذلك إضافة الموصوف إلى الصفة مسجد موصوف الصفة الجامع الأصل المسجد الجامع فجعل من هذا الشبيه المحض وكذلك إضافة الصفة إلى الموصوف. ذكر أشياء كثيرة في التفصيل يراجع من أغنب لا عنه ابن حمدون وغيره أشموني أيضا فجعلها من باب الشبيه يعني شبيهة بالمحضة لا محضة ولا غير محضة وإنما هي شبيهة بالمحضة ممكن أن ترجع إلى المحضة. هذه الإضافة الذي ثلث بها ممكن أن ترجع إلى المحضة. وهنا فائدة نختم بها نقرأها قراءة. فإذا قد جعل الموضح وغيره أنواع الإضافة ثلاثة ما يفيد تارة التعريف وتارة التخصيص كغلام إن أضيف إلى معرفة أفاد إيش التعريف وإن أضيف إلى نكرة أفاد التخصيص وما لا يفيد إلا التخصيص كإضافة مثل وغير هذه إضافتها لا تفيد إلا التخصيص إضافة الأسماء المتوغلة في الإفهام وما لا يفيد إلا التخصيص كإضافة مثل وغير بالتوقل بالإبهام، ومعنى يفيد واحدا وهو الإضافة اللفظية، وزاد بعضهم رابعا وهو ما لا يفيد إلا التعريف نحو كلا وكلتا ولبيك وسعديك، هذه إضافته لا تفيد إلا تعريفا فقط. فهذه أربع أقسام للإفادة، إفادة إضافة، إما أن تكون تعريفا أو تخصيصا كإضافة النكرات هذا غلام ونحو غلام واضح، أو تكون إضافة تفيد التخصيص فقط وذلك نعم اسما مبهما، أو تكون لا قبل هذا لا تفيد لا هذا ولا هذا إضافة الأوصاف المتقدمة، أو تكون لإفادة التعريف فقط كإفادة كإضافة لبيك وسعديك وكلا وكلتا المصادر هذا لبيك وسعديك حنانيك دواليك إلى آخره إلى هنا سبحانه الله وبحمده أسماء الله الحسنى استغفر الله وأتوب إليه.